فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبه امرأة أسرع الخطى، وعرف رسول الله عليه السلام سبب إسراعهما، فقال لهما على رشلكما، إنها صفية بنت حيي زوجتي. فقال يا رسول الله إن كنا لنظن بأحد فما كنا لنظن بك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليجري من ابن آدم، وفي رواية الإنسان مجرى الدم، يعني يشير بهذا الحديث أنه أنتم من أصحابي يجري الشيطان منكما مجرى الدم، فيمكن أن يوسوس إليكما ويقول لكم ما شوفوا رسول الله يقف مع امرأة النبي عنه إنها صفية بنت حيي. هذا الحديث ليس له علاقة بالإنس الذي يتلبسه الشيطان ويرميه صريعا من المسجد، الحديث لا علاقة له بهذا الموضوع. أما هل يتلبس الجني الشيطان بصورة، طبعا لا مجال نكشفها ونعرفها لأنها من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يجوز التوسع فيها بعقولنا وآرائنا، وإنما نقف فيها عند حدود ما جاء به النص. فالآن النص بالصرع موجود إشارة إليه في قول في القرآن الكريم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهناك أحاديث تذكر في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مر لغلام شكت أمه إليه صلى الله عليه وسلم أنه يسرع في بعض أسفاره عليه السلام، فأمر به أن يؤتى إليه، فقرأ عليه بعض الآيات فخرج منه مثل دخان من خليل، ثم ساغر عليه ثم سقره. ولما رجع مرة بالمرأة فسألها عن ابنها فأخبرت بأنه في خير وعافية. وتروى بعض الأحاديث من هذا القبيل يذكرها بعض العلماء كالحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، القسم المتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر ذلك وأكثر من ذلك الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى. لكن السيوطي في الواقع في هذا الكتاب كغيره هو مع الأسف خاطب إليه، أو بعبارة أخرى حواش قماش، يعني يجمع ما هذا ذكر دون أي تحقيق أو تصحيح أو تضعيف إلا ما نادر جدا جدا، بخلاف الحافظ ابن كثير أو في كثير من الأحيان يصحح ويضعف. بناء على الآية السابقة أولا، وبناء على هذه القصة وما في معناها ثانيا لما يتعلق به عليه السلام أنه كان يشفى المرضى على يديه، وثالثا وأخيرا بما نعرفه من واقع المسلمين في كل عصور حتى عصرنا هذا من وقوع العديد من الناس في حالة الصرع الشديد، ومعالجة بعض الناس لهؤلاء الصرع، بعضهم بوسائل شرعية وبعضهم بوسائل بدائية، فلا مجال لإنكار هذه الحقيقة وهي تلبس الشيطان لمن الإنسان وصرعه ورميه إياه على الأرض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع كونه من أشد العلماء إن لم يكن أشدهم جميعا محاربة للابتداع في الدين والانحراف عنه، فقد عرف عنه بأنه كان